والعيون وجيد ويفاك بنعيمك في ظل غراه يا حبيبي يا نعيم فراك بنعيمك في ظل غراك يا حبيبي طائل ولاك روحي بعدك أسباب هلاك قبل بي يتحكم غضاك بنعيمك رضي البراك يا حبيبي يا نعيم فراك بنعيمك رضي البراك عشبت نصيري صفاك العيون وجيد جفاك بنعيمك ملك الدنيا وملك ملك الدنيا ولا الله يعلم ما ليس واك يعلم ما ليس لك في نعيمك في ظلمك في نعيمك في ظلمك في نعيمك في ظلمك يا حبيبي أنا إن تراك في نعيمك في ظلمك.